السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 63 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 19 بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا إياكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. أمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى، يعني أمس خدنا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ويتكلمنا في أحكام الهجرة والسكنة في بلاد الكفر وأقوال أهل العلم في ذلك، وتفسير قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم تأتي الآية استثناء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني الناس دول لم يختاروا الكفر على الإسلام، ولكنهم تركوا الهجرة لعجزهم. قلنا أن كان في مستضعفين في مكة واتكلمنا عن ذلك. ثم تأتي الآية، قال الله سبحانه وتعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. طيب، أولا غريب القرآن مراغما، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. القرطبي رحمه الله يقول المراغم هو المكان، المراغم هو المكان الذي يتجه إليه الشخص فيأمن فيه، المكان الذي يتجه إليه الشخص فيأمن فيه ويطمئن. فيرغم أنف عدوه وخصمه باتجاهه إليه ويكيده ويذله. احنا عارفين ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج رمضان فلم يغفر له، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، حديث سيدنا جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كده فالنبي يقول آمين، رغم أنف امرئ سمع اسمي فلم يصلي عليه، أو سمع اسمك يا محمد فلم يصلي عليه يقول آمين فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. فيعني الرغام هو المعنى كده هنا. فالمعنى يعني المراغم ده مكان بيتجه إليه الشخص بيطمئن فيه وبيأمن فيه. فعدوه كأن أنفه لصقت رغمة، يعني لصقت بالتراب، تمام، يعني أرغمت. فده المعنى والله أعلم. فيرغم أنف عدوه وخصمه. ليه؟ لأنه خلاص هاجر الشخص الثاني ده، راح للمكان المطمئن فيه. فالآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سعة، يبقى إذا كده ده معك المعنى الأول. طيب، عشان بس المعنى يكون واضح في المراغم، وبرضو يطلق المراغم على المتحول والمهاجر، وعفوا والمهاجر والمتسع. المتحول يعني المتحول إليه المكان، أو المهاجر أو المتسع. طيب، سعة يجد في الأرض مراغما، عرفناها كده، كثيرا وسعة. سعة في الرزق، وسعة من الضلال إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى. طيب، قل سعة في البلاد، برضو يعني فردا من ضيق العيش وغم جوار أهل الشرك وضيق الصدر بتعذر إظهار الإيمان. ده شعور سيء إن الإنسان يكون مش عارف يظهر دينه، مش عارف يتكلم. طيب، ضربتم في الأرض، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم أو سرتم في الأرض فليس عليكم جناح أي حرج أو إثم أن تقصروا من الصلاة. القصر معروف، وطبعا مش هنتكلم في أحكام القصر عشان اتكلمنا عنه في منهج السالكين، وفي منار السبيل بقى ممكن ترجعوا له عشان بس وقت الدرس. وقع أجره على الله أي فقد حصل له أجر المهاجرين. عفوا دي المفروض الأول، فقد وقع أجره على الله أي حصل له أجر المهاجرين. طيب، أولا ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؟ وهل لها سبب نزول أم لا؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج ضمرة ابن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين. وشوف يا جماعة، الدين لما بيكون في قلب الإنسان، يعني بصوا في حاجات كده سبحان الله بتبين دين الإنسان. يعني كلنا بنصلي وكلنا بنمسك المصحف، تمام، ده حلو خير يعني، بس في حاجات كده دين الإنسان بقى بيظهر فيها. الهجرة ده بيترك كل ما يملك، يعني شوف مثلا قصة صهيب الرومي، ترك كل ماله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع. فسبحان الله، هنا نفس المعنى. ابن عباس يقول: خرج ضمرة ابن جندب من بيته مهاجرا. طبعا نظن كلمة الهجرة دي يعني يعني مشى من محافظة لمحافظة كده وسافر وركب الطيارة ومكيفة ونزل والناس مستقبلاه والمجتمع معاه والناس بتأيده وما شاء الله عليك يا ابني وكويس وكذا. لا يا جماعة، الأمر سبحان الله، الأمر يعني صعب إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فيقول: خرج ضمرة ابن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهلي: يحملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله الآيات. وده خلاص كده بالنية، ده عند الطبراني. وطبعا يا جماعة سبب النزول باب من أبواب علوم القرآن، وفي خلاف يعني في هل دي عموما يعني دي نقول دي سبب نزول ولا مش سبب نزول. طب وإمتى نقول دي سبب نزول ومش سبب نزول؟ حتى لو إسنادها صحيح هل يكون سبب نزول ولا لا؟ تفضل عن الإسناد، هل يثبت أم لا؟ فكنا اتكلمنا في ده في مقدمة سلسلة أسباب النزول بفضل الله شرحنا على اليوتيوب، كانت من ضمن رمضانات يعني. وفي كتاب اسمه المحرر في أسباب النزول أنصحكم به، موجود بالإف دار ابن الجوزي السعودية، مجلدين، رسالة ما شاء الله ضخمة كده، الله مبارك يعني في الباب ده. فممكن بقى تقرأوا المقدمة كده بتاعتها على أسباب النزول وإمتى يقال لهذا يعني. طيب، ده عند الطبراني ماشي، وأبي يعلى وقال الهيثمي رجاله ثقات. وفي أخرج ابن أبي حاتم والشيخ الألباني رحمه الله قال إسناده حسن، إنه برضو ممكن تتعدد أسباب النزول دي، برضو ممكن ترجعها في رسالة. عن زبير بن العوام، هو ده بقى الأثر، إسناده حسن، قال الألباني رضي الله عنه قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه: ومن يخرج من بيت مهاجرا إلى الله ورسوله. طيب، يبقى كده أظن الله أعلم المعنى واضح في سبب النزول. أما كمعنى إجمالي يعني ومن يهاجر في سبيل الله فيفارق أهل فيفارق أرض الشرك وأهلها المشركين هربا بدينه للمحافظة عليه ويتجه إلى دار الإسلام وأهلها المسلمين يجد في الأرض أماكن كثيرة يلجأ إليها فيعبد الله سبحانه وتعالى آمنا مطمئنا فيعيش في مأمن من عدوه ويستطيع إظهار دينه وكيد أعداء الله. طيب القرطبي رحمه الله، وطبعا يا جماعة أنواع الهجرة يعني كثيرة، مش نوع فقط اللي هو من هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أكثر من نوع. القرطبي رحمه الله يقول والهجرة أنواع، منها الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول الإسلام حتى قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. طيب قال وكذلك هجرة المنافقين مع النبي في الغزوات، وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة، وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه. قال وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. إيه ثابتتان الآن؟ الآن المعاصي، الإنسان فينا لابد أن يهاجر تمام ويترك المحرمات وما يبغض الله سبحانه وتعالى، ده المهاجر. والنوع الثاني من أسلم في دار الحرب أيضا يجب أن يهاجر. قال وهجرة أهل المعاصي اللي هي الزجر بالهجر اتكلمنا فيها وقلنا لو دي هيكون فيها فايدة تشرع الإنسان، لكن لو مش هيكون فيه فايدة برضه على حسب بقى مين هو الشخص وعلى حسب المكان وعلى حسب البيئة، إنسان بقى بيعاند أكتر لو هجرته أو كذا فمش هيستفيد أو يعني مش هيصغى ليك ومش هيسمع، بل ممكن يجيب العكس يقولك آدي يا عم الملتزمين لا بيكلمونا وبيلقوا علينا السلام، فتجيب بالعكس. فالأفضل لا، يعني الأفضل نحاول بقى نخلي فيه علاقة وكل فترة ننصح وندعو ونهزر شوية بنصيحة، يعني طب ما تعالى نصلي انت اكيد بتحب ربنا طب كده يعني تمام. والله أعلم. طيب ثم يدركه الموت، الإدراك ده بيكون في طريق الهجرة قبل الوصول إلى دار الإسلام، يعني هو يموت قبل أن يصل إلى دار الإسلام. ماشي. طبعا هنا في العلماء ذكروا بقى أبحاث في أحكام قصر الصلاة، أحكام قصر الصلاة دي بقى واضحة إن شاء الله ممكن بقى ترجعوها في منهج السالكين أو في منار السبيل، لكن لو خدنا بعض الفوائد في الآية ومن يهاجر في سبيل الله أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني هو هنا هاجر في سبيل الله يجد في الأرض ربنا عز وجل جعله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وسبحان الله نية المؤمن أبلغ من عمله. طب لو خرج ومات فقد وقع أجره على الله، يستوفى أجره كاملا من الرب الشكور سبحانه وتعالى الكريم. ولذلك أيضا من الفوائد أن الحسنات للحسنات ثوابا معجلا في الدنيا، وكذلك حماية الله سبحانه وتعالى لأوليائه وإغناؤهم من فضله، وفي كذلك إنما الأعمال بالنيات، وفي كذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا ضمن شيئا فإنه لا يضيع، لو ربنا عز وجل ضمن الإنسان شيء لا يضيع. وفي مثل هذه الآيات يعني هاتوا بقى وعود الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا وعد الله مثلا فله كذا، الآيات يعني اللي فيها يعني زي وعد، وشوف سبحان الله الإنسان فين في من الآيات دي وحاله مع الله سبحانه وتعالى إزاي، يعني مثلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تبدأ بقى طب الحياة الطيبة طب الحياة اللي هي ما فيهاش بلاءات، طب ما الأنبياء كان عندهم بلاءات إذن، طب أيوة بلاءات، طيب إزاي، طب أقوال أهل العلم فيها، طب أنا كم في المية منها، طب كده يا جماعة يكون في تفاعل مع القرآن. خلاص؟ طيب، الله سبحانه وتعالى قال يعني في الآية الأولى الله عز وجل أمر بأخذ السلاح، تمام، وفي الآية الثانية بأخذ الحذر والسلاح. صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. يعني في آيتين يا جماعة، في الآية الأولى الله سبحانه وتعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآيات فليه بقى الآية الأولى أو يعني أول الأمر بأخذ السلاح أو ماشي، وفي الآية الثانية بأخذ الحذر والسلاح؟ العلماء قالوا وذلك لتماديهم في صلاتهم وتأخرهم وتقدمهم في هذه الأثناء. يعني هم بيصلوا الآن والتأخر والتقدم ده قد يطمع فيهم العدو، فمن ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بأخذ الحذر. طيب، وجه ثاني قريب ان العدو ممكن لا يلتفت الى المسلمين في اول الصلاة، لكن بقى في الركعة الثانية فممكن يتأكد على العدو، او يعني العدو يتأكد انهم في الصلاة فيبدأ يتجرأ عليهم. لذلك في الاول بأخذ السلاح وفي الآية الثانية بأخذ الحذر والسلاح. طيب، ان كان بكم اذى من مطر، البخاري رحمه الله أخرج عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. يعني الآية نزلت في مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هنا العلماء قالوا ان يعني جواز ذكر الله سبحانه وتعالى عند الاضطجاع، ودي فيها أدلة، يعني سنة ينفع هو نايم يذكر الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في تفسير سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وحديث سيدة عائشة صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والحديث المشهور أيضا في البخاري قال عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. إيه غير ذلك من الأدلة يعني التي يعني تفيد ذكر الله سبحانه وتعالى عند الاضطجاع. طيب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ركزوا جماعة معنا في الأمر ده، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا؟ موقوتا يعني فرض واجب مؤقت بوقت، فرضا واجبا مؤقتا بوقت. بمعنى ايه يا جماعة؟ كثير من الناس يظن ان هو طالما بيصلي يبقى انا براحتي اصلي بقى الصبح الساعة 10 الصبح او اصلي بقى المغرب الساعة 3 الليل مثلا. هو لا يا جماعة، كل صلاة مؤقتة لها وقت معين، تمام؟ ولذلك طبعا اتكلمنا بقى فيها في منهج التمكين وفي منار السبيل، الخلافات كثيرة بتترتب على المسألة دي، تمام؟ يعني مش عايزين بس نتفرع في أمور فقهية، بس الشاهد يعني خطورة الأمر وإن العلماء ذكروا طائفة عن أهل العلم إن من جمع صلاة على أختها بلا عذر فهو شر من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر، يعني الأمر مش سهل، تمام. وبعض أهل العلم يعني ده قول الشيخ ابن باز رحمه الله من المعاصرين، تمام، ويقول يعني أدير في المذهب عندنا أو عن الإمام أحمد رحمه الله إن اللي يزبط هنا على الشغل على طول وما يصليش الفجر يا جماعة، قال ده كافر مرتد ما يصليش خلاص كده شكرا، لا طبعا مش شكرا يعني، بس هو يعني قال كده ما يصليش ويبقى الله بكده يتوب ويدخل الإسلام تاني ويكمل، يعني خطورة الأمر من كده. طبعا الجمهور مخالف الأمر ده، يعني مثلا عايز أقول يعني فأخذ ورد، الشاهد إن الأمر خطير، إن الأمر خطير، فالإنسان لابد دايما يستحضر الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين سيراجع إيمانه كتابا موقوتا. طبعا في استثناء يعني مثلا الجمع بين الصلاة في الأسفار والأعذار، تمام، في صلاة أهل الأعذار ماشي، أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما قال عليه الصلاة والسلام، تمام، يعني في أعذار في حاجات معروفة، لكن الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب تعال نقرأ بقى ابن جزي هنا وبعدين نرجع تاني إن شاء الله للآيات اللي بعدها. طيب قال الله سبحانه وتعالى، شوف يا جماعة الله البي دي اف معاكم أو الكتاب، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لا عفوا، ومن يهاجر في سبيل الله. طيب قال مراغما أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه. مين الفاعل يا جماعة؟ يرغم عدوه بالذهاب إليه، مين؟ أين الفاعل؟ يلا يا جماعة درس خفيف النهاردة إن شاء الله وسهل كده، فين الفاعل يا جماعة؟ المهاجر، صح كده، جزاكم الله خير، صح. لا يا جماعة مش هو، ولا خلينا نقول المهاجر، تمام، المصطلحات الواضحة معنا، تمام. وموضع يرغم أي المهاجر عدوه بالذهاب إليه، وسعى أي اتساع في الأرض، وقيل في الرزق. قلنا يا جماعة إن يعني بص هذه القرارات بتبين دين الإنسان إن هو هيهاجر. ليه هيهاجر يا جماعة؟ عشان دينه. الله المستعان. يبقى سعى أي اتساع في الأرض، وقيل في الرزق. فقد وقع أجره أي ثبت وصح. طيب ومن يخرج من بيته، الآية حكمها على العموم، ونزلت في ضمرة ابن العيس، وكان من المستضعفين بمكة، وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني، فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق. وقيل نزلت في خالد ابن حزام، فإنه هاجر إلى أرض الحبشة، فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. ابن كثير يقول هنا في الحاشية عندكم، قال وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية، فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب نزول، يعني عامة. طيب وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. قال اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال. الأول أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. الثاني أن الآية تقتضي ذلك، ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة. و ويؤيد هذا حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن. يا جماعة صلى الله عليه وسلم مش فاهم هنا، يسأل عشان أدخل بقى الآن في حاجات فقهية، ويعني أنا هقرأ وأعلق التعليقات يسيرة، لو في حاجة مش واضحة اسألوا فيها الآن. طب هو الأول المعنى الأول إن دي يقول قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، تمام؟ ولذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظهر الآية. طب لو ما فيش خوف، لو ما فيش خوف، ركزوا بقى معنا، يعني هل ينفع إنسان يقصر وهو مش خايف في السفر الآية تقول يا جماعة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ وذلك القول الثاني يقول سيدنا عمر يقول كده قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني الآية خرجت مخرج الغالب، يعني ينفع إنسان يقصر دون خوف، ينفع إنسان يقصر دون خوف للآية. وكمان أدلة تانية يقول هنا قد ثبت أن النبي قصر في السفر وهو آمن. الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قولي وإذا كنت فيهم، الآية التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد. الرابع أن في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة. قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، صحيح مسلم. وإن صلاة الخوف يا جماعة فيها هيئات كثيرة مرت معنا في منار السبيل وكذلك منهج السالكين. الخامس أنها في صلاة المسايفة. إيه يا جماعة صلاة المسايفة دي؟ ما معنى صلاة المسايفة؟ تقولوا إيه الفاظ الأول مرة نسمعها دي؟ إيه صلاة المسايفة دي يا جماعة؟ أيوة اللي فيها سيوف، صح تمام. يقول فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وشوف يا جماعة أهمية الصلاة، ونشوف يعني سياق الآيات وتيجي الآية إن الصلاة كانت على عنوان كتابا موقوتا بها في سيوف ورقاب تطير ودماء وأشلاء، ربنا يعفو عنا يا رب ويغفر لنا. قال وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك القصر أفضل، يعني هل القصر هو القصر رخصة؟ نعم. يقول هنا القصر رخصة والإتمام أفضل، ده مذهب الشافعي. وقال مالك القصر أفضل، بل هذا مذهبنا قول الجمهور إن القصر أفضل. وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة القصر، قال وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، لأن قوله إذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير. اتكلمنا برضو في منهج السالكين ونرى السبيل بقى المسافة. واختيار شيخ الإسلام رحمه الله كل ما يطلق عليه سفر في العرف تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه. قال ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر 48 ميلا، وكذلك المذهب عندنا أيضا. واحتجوا بأثار عن ابن عمر وابن عباس. وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية، يعني واحد مسافر عشان يطلب علم، أو واحد مسافر يتفسح، أو واحد مسافر سفر مكروه، أو واحد مسافر يا جماعة الرابع واحد مسافر يعصي. خلي بالكم مسافر يعصي مش عصى في السفر. يا جماعة لو سمعتوا درس القصر في منار السبيل ومنهج السالكين دي إن شاء الله تكون واضحة معكم. يعني المهم يقول فإن لفظها مطلق في السفر، ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية. وده اختيار مين يا جماعة؟ طيب حد فاكر ده اختيار مين القول ده؟ اختيار أبو حنيفة رحمه الله إن القصر يكون في سفر القربة أو في المباح أو في المعصية، إن هو مسافر عشان يعصي، نعم يقصر ويترخص برخص السفر. حد فاكر؟ ده طبعا مخالف الجمهور، الجمهور بيقولوا هنا قولوا ومنعه مالك في سفر المعصية، بل الجمهور، الجمهور قالوا لا يقصر في سفر المعصية. طيب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، بيختار مذهب أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، تمام؟ الجمهور، طيب ربنا يبارك فيكم، الجمهور كما قلنا إن سفر المعصية لا يترخص فيه. طيب يقول هنا ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح، تمام، يعني يقول مذهب الإمام أحمد في المعصية. طيب وفي المباح، يعني لو إنسان مسافر إيه يا جماعة مباح؟ التنزه مثلا أو التفرج، تمام، نقول لا، المذهب ليس هذا معتمد المذهب، خلاص ليس هذا معتمد المذهب، بل المباح يقصر فيه، تمام. قال وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها، والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال والتعرض بما يكره. قال وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شرط كونه فيهم، يعني وإذا كنت فيهم. وبذلك قال أبو يوسف من أصحاب حنيفة رحمه الله وأجازه الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته وقد فعلها الصحابة بعده عليه السلام. واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على 10 أقوال لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. طيب اكتبوا خدوا بحث يا جماعه ليه سميت ذات الرقاع بهذا الاسم. قال فلتقم طائفة منهم معك يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا. وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك. قال وليأخذوا أسلحتهم. اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة، فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة، والأول أرجح لما بيصلوا، لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويدل ذلك على أنهم إن قتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم، وإلا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، الضمير في قوله سجدوا للمصلين، والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى، وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء اللي هم يقضوها يعني الركعة الثانية. قال والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم يحتمل أن يكون للذين سجدوا، أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم. وعلى هذا إن كان السجود هنا في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى، ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونها، وإن كان وده قول الجمهور أو لا يقضونها، وإن كان السجود ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون الحراسة إلا بعد القضاء، وهو مذهب مالك والشافعي وده المختار عند الإمام أحمد رحمه الله. قال: ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفون وراء المصلين يحرسونهم في حال سجودهم، والتاج طائفة أخرى يعني الطائفة الحارسة. ود الذين كفروا الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، وشرعت صلاة الخوف حذرا من الكفار. وفي قول تعالى ميلة واحدة مبالغة، أي مستأصلة لا يحتاج معها إلى ثانية. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، الآية نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس، فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطر، ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين، كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين، فالجواب أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم، فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين، قال ذلك الزمخشري. وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا، والأظهر أنه في الآخرة. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، الآية أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم، وذكر القيامة والقعود وعلى الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان. وقيل المعنى: إذا تلبستم بالصلاة ففعلوها قياما، فإن لم تقدروا فقعودا، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة كتابا موقوتا، أي محدودا بالأوقات، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرضا مفروضا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب الكفار. إن تكونوا تألمون، الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله، ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة، وذلك تشجيع للمسلمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. العلماء يا جماعة تكلموا هنا في مسألة يعني مشهورة الآن معاصرة، ولا تكن للخائنين خصيما، ممكن نجيب أي وظيفة؟ تفضلوا. المحامي، صحيح. طبعا المحامي بالباطل يعني، خلاص. نعم، كان فيه كم فايدة بس. طب قبل ما نكمل هنا، في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا ولا تقعدوا وتكسلوا في ابتغاء القوم، أي في طلب عدوكم، ماشي كده، والترصد واللحاق بهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون، يعني في توجع من الجرحات والآلام، فإنهم يألمون كما تألمون. سبحان الله، يعني في فرق طبعا، هم يألمون وأنتم تألمون، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون. من الفوائد يا جماعة هنا إن استواء الناس في الحالة الظاهرة لا يعني استواءهم في الحالة الباطلة، في الحالة الباطنة. دي مهمة جدا الفائدة دي، استواء الناس في الحالة الظاهرة لا يعني استواءهم في الحالة الباطنة. بمعنى يا جماعة، بمعنى ان مثلا اتنين ممكن يتصابوا بمصيبة واحدة، خلاص، اتنين في نفس البيت مثلا، او في نفس البلد، او في نفس السن، او في نفس المستوى العلمي، خلاص. سبحان الله، تجد يعني فارق كبير جدا بين ما في قلب الاول وقلب الثاني. الاول بال عنده بقى صبر ورضا واحتساب وتسليم وشكر، تبقى عنده جزع وسخط نعوذ بالله وكده. تمام. فاهتموا بالأمر ده كويس، فأمر مراعاة القلوب. الله قال وترجون من الله ما لا يرجون. سبحان الله، كان أعرف مثلا بعض الإخوة كان يسافر مثلا لأهل العلم بقى ويعمل كذا ويعمل كذا، يكون مثلا تعبان في المواصلات أو كذا، فقالوا سبحان الله ده في بقى اللي مسافر بقى عشان يعصي في نفس السفرية، تمام بقى في القطر مثلا أو كذا، فيه وبيشرب وبيعمل سجاير أو كذا، سبحان الله. فقالوا يعني شوف ده سبحانك يا رب، نفس الطريق وده مسافر يعصي وبيعمل وكذا وكذا وكذا، وده مسك كتاب وده مسك مصحف، سبحان الله. فلذلك الإنسان دائما يحتسب من الله سبحانه وتعالى، تمام، ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى وموعود الله سبحانه وتعالى بالنصر، تمام. وذلك العلماء قالوا إن اللي بيعمل حسن يا جماعة يغلب جانب الرجاء. يعني إحنا الآن بفضل الله في مجلس علم، الناس الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم يا رب، نهاية المجلس قم مغفورا لكم، الإنسان يفرح ويغلب جانب الرجاء. وإن شاء الله يعني ممكن قريبا إن شاء الله نتكلم عن قبول العمل، نتكلم كده في كم درس عن قبول العمل، إزاي كيف العمل، يعني كيف يعرف الإنسان، أو يعني بلاش دي، يعني القرائن الإنسان يستشعر فيها قبول العمل مثلا، وإيه الأسباب في كده، تمام. طب وإيه اللي ممكن الإنسان يعمل أشياء ونعوذ بالله لا يقبل العمل؟ طيب يبقى ده في الأعمال الحسنة الصالحة، تمام. السيئة لا، الإنسان بقى يغلب جانب الخوف، هو بيجي يعمل سيئة وكده يفتكر بقى الخوف وغير ذلك. طيب، وبرضو فايدة إن نفس المؤمن دائما متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، أما بقى الكفار ضائعون مشتتون تائهون. ليه؟ ما عندهمش حاجة بعد الممات، ما عندهمش احتساب، ما فيش إيمان بغيب. فإنسان يعني دايما يعني يثبت وينشط نفسه إزاي يا جماعة؟ باستحضار الأجر والثواب. وهنا خلي بالكم في فايدة هنا، الأمر بجهاد الطلب. ليه؟ لأن بعض الناس يقصر الآن الجهاد يا جماعة على أي جهاد؟ على أي جهاد يا جماعة؟ يا جماعة أنتوا معنا ولا رحتوا فين؟ الدفع، أيوة، ده بيكون جبن ورضاء للكفار. الله عز وجل يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلب عدوكم واللحاق به والعثور عليه والقعود له والترصد، فانتبهوا للأمر ده. طيب قال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، نعود تاني يا جماعة للتفسير، بسم الله. قال طبعا هنا إن أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما، لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بالقرآن بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما. وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس، خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم، إن الظاهرية بيمنعوا القياس. قال ولا تكن للخائنين خصيما، الخائنين جمع خائن، خصيما أي مخاصما عنهم أو مدافعا عنهم. قال نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة ابن الأبيرق، إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار، وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء، ونسبوا السرقة إلى غيره، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون، فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا. فالخائنون في الآية هم السراق بنو الأبيرق، وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسير، ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم، يعني سجى معه لو هيدافع بالباطل ده لا يجوز، تمام. قال واستغفر الله، أي من خصامائك عن أي من خصامك عن الخائنين، على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم. طيب واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يختانون أي يخونون، يخونون. إن الله لا يحب من كان خوانا، يعني يخون الناس، أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبيتون أي يتكلمون في الليل أو يدبرون في الليل. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي من يتولى الدفاع عنهم يوم القيامة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سوءا وذنبا يعني يظلم نفسه أي يكسبها ما تستحق به العقوبة. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. البهتان أي فرية وكذبا، إثما مبينا أي جرما عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يضلوك أي يصرفونك عن طريق الحق، يصرفونك عن طريق الحق. طبعا في فرق بين الخطيئة والإثم هنا، يعني لماذا فرق بين الخطيئة والإثم؟ الطبري رحمه الله يقول: وإنما فرق بين الخطيئة والإثم لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد، والإثم لا يكون إلا من العمد، ففصل جل ثناؤه لذلك بينهم، بينهما، فقال: ومن يأتي خطيئة على غير عمد منه لها أو إثما على عمد منه. تمام؟ طيب، صلوا على النبي يا جماعة عشان خلاص هنختم إن شاء الله. سؤال: ثم يرمي به، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى ثم يرمي بهما؟ هو الضمير يا جماعة بيعود على إيه بس؟ ركزوا كده معنا، الضمير بيعود على إيه يا جماعة؟ حلو، يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ولم ثم يرمي بهما؟ طيب، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير قال: فإن قيل الخطيئة والإثم إثنان فكيف قال به، يعني ثم يرمي به، فعنه أربعة أجوبة. قال أحدها أنه أراد ثم يرمي بهما، ثم يرمي بهما، فاكتفى بإعادة الذكر على الإثم من إعادته على الخطيئة كقوله: انفضوا إليها، انفضوا إليها جماعة في سورة الجمعة. قال: فخص التجارة، والمعنى للتجارة هو يا جماعة، للتجارة هو يا جماعة، لا وغيرها دي اللي هو ايه يا جماعة، للتجارة وايه يا جماعة، صلوا عنه، واللهو. ايوة صح، للتجارة واللهو بالضبط، ما شاء الله. تمام خلاص يا جماعة، ما تزوج بالراحة كده، ده ما شاء الله كله جاي صح. طب خلاص، ربنا يزيدكم يا رب. ماشي، ربنا يزيدكم من فضله يا رب. يبقى كده انفضوا إليها. ماشي، القول الثاني أن الهاء تعود على الكسب، الهاء تعود على الكسب، فلما دل بيكسب، يكسب على الكسب كنا عنه. الثالث أن الهاء راجعة على معنى الخطيئة والإثم ثم يرمي به، الهاء راجعة على الخطيئة والإثم، كأنه قال: ومن يكسب ذنبا ثم يرمي به، طيب ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري. الرابع أن الهاء تعود على الاسم خاصة، قال ابن جرير الطبري رحمه الله. طيب نختم في الآية: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. من الفوائد أن خطورة التعود على ارتكاب السيئات، تمام، وأن نسأل الله العفو والعافية. شناعة البهتان، البهتان ده شيء صعب جدا. ليه يا جماعة؟ لأن البهتان ده ارتكاب اسم أولا، ماشي كده، وبعدين بترمي به بريء، يعني هو أصلا بريء من كده، لا وبتدرق نفسك، يعني أنت بتعمل ذنب وبعدين بتدرق نفسك بكذب وبعدين بتلصقه بغيرك، وده فيه ظلم للغير، بل وممكن إيقاع عقوبة عليه، أو الناس بتتكلم فيه وبتتكلم بقى في عرضه وسمعته. نسأل الله العفو والعافية. إزاي يا جماعة؟ خطورة مظالم العباد، وده برضو من الفوائد إن الجرم العظيم الخطير جدا باتهام الصادق بالكذب. أنت كده بترمي به بريء، تقول ده فلان كذاب، فلان ده منافق، فلان ده خاين، فلان ده عميل، فلان ده باع دينه، فلان ده كذا. خلينا يا جماعة خطورة الأمر، وخلي بالكم من الأمر ده. وبرضو الرمي إنسان متمسك أو مستمسك بدينه بالغلو، يعني أنت بقى في الله المستعان، يعني إنسان بقى يكون مقصر جدا ويقعد بقى يتهم غيره بالتشدد. وإيه التشدد؟ إيه التشدد؟ إن أنا أجيب حاجة مش في دين النبي عليه الصلاة والسلام وأقول دي في الدين، زي الرهبانية كده عند النصارى. طيب هو دي بقى هي منتقبة، هو ملتحي، هو بيعمل كذا بيعمل كذا، فين التشدد في كده؟ أنت بقى عندك بقى ميوعة معذرة وتساهل وتفريط ومعاصي، ياخد سرعة على نفسك، تعيش بقى تغني وتجود، وأصل ده متشدد وأصل دي متشددة وكذا، سبحان الله. فانتبهوا للمعنى ده يا جماعة كويس جدا، أو أنك تتهم إنسان بأن هو مرائي، ما ده نعوذ بالله من البهتان، تمام. وذكر العلماء قالوا أن السيئات والمعاصي دي بتتضاعف بحسب الإيذاء، بتتضاعف حسب الإيذاء وحسب حال المؤذي والمؤذى. تخيل انت بقى لو وقعت مع واحد ولي من اولياء الله، والله العظيم يا جماعه بلاوي. قلت لكم قبل كده كنت مع اخ كللت نصف من شعبان، داخلين على نصف من شعبان، فبقول له ايه الاخبار وعم بيتكلم كده، فقال لي والله العظيم يا جماعه ده كل ما افتكر دي انا شخصيا بترعب. فقال لي في واحده كلمتني فقالت لي سامحني، قلت لها والله العظيم ما هسامحك. قلت له ليه؟ قال لي ده انا مسكت استر الكعبه ودعيت عليها في الحجر. والله العظيم يا جماعه اترعبت انا، مع اني لا اعرف حاجه كنت ولا كده. قلت له يا نهار ابيض. قلت له بس ده ممكن تدخل ده؟ قال لي لا ان شاء الله مش هتدخل النار. قال لي دي ما شاء الله صاحبه عباده كده في الليل، اللي ممكن بتصلي بسبع اجزاء في الليل، قيام الليل وختمه يعني. يا نهار. قلت له بس سامح. قال لي هتتكلم لما ليني بقى شديت كده معاه، يعني مش شديت يعني بس حاولت يعني طب ما نسامح وكذا. قال لي هدعو تبتلى بمثل ما هي عملت فيا. قلت له يا عم الله يسهلك انت وهي براحتكم، حقك خلاص. قلت له طبعا عارف ده حقك، لا يحب الله الجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فخلاص ادعو ماشي، بس يعني حاولت بس اصلح الامر، انت عم براحتكم. تخيلوا يا جماعه إنسان يقع في حد، والشخص ده نحسبه يعني ولا زكي على الله، تقع في حد كده، حد بقى ما بيسمحش، حد بقى بيدعو، حد ليه حال مع الله، هينتظرك بقى يوم القيامة. بس يا جماعة يعني أنا بقول لنفسي كده أحترم نفسي وماليش دعوة، فلان بقى كذا خلاص تمام. طالما إنسان ما جاش بقى بدعة ولا حرف في الدين أو كده خلاص ماشي، الله المستعان. طيب وتشوف بقى برضو يعني في طبعا تبرئة السيدة عائشة من البهتان برضو في قصة الإفك، تمام، من قتل الله الشيعة. طيب آخر آية قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت. الفضل يا جماعة ده صلوا على النبي، احنا خلاص هنختم كده صلوا على النبي، ده العطاء الواسع، العطاء الواسع، يعني لولا فضل الله عليك يا محمد وإحسانه ونعمته عليك بالنبوة والتأييد بالعصمة وإحاطتك علما تمام بما يبيتونه من سوء ورحمته، لهم الطائفة منهم يعني جماعة من الخائنين أن يضلوك، يعني عن الحكم العادل. لأن الضلال يا جماعة فيه ضلال في العلم، وهو الجهل بالحق، وفيه ضلال في العمل وهو العمل بغير ما شرع الله. والله عز وجل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال كله، وفيه ضلال في العلم وضلال في العمل. وما من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم أي من أمور الدين وأخبار الأولين والآخرين وخفيات الأمور. وهكذا وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان الله، من الفوائد نشوف يا جماعة همة أهل الباطل عايزين النبي عليه الصلاة والسلام يضل، وحشاها عليه الصلاة والسلام. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، فأوعى تعيش بقى حياة وردية إن بقى مش هجاهد وتعلم كل يوم وعبد ربنا، لا، ده أنت بتعبد عشان تزود أمر الثبات، ثبات القلب. إن أنا يا جماعة ممكن شبهة أو شهوة، نسأل الله العفو والعافية، تضيع دين الإنسان، نسأل الله العفو والعافية، في زمن يعني برضو مع الهشاشة النفسية وقلة الدين أي حاجة تأثر إلا ما رحم الله، تمام. ولذلك أثر القرآن والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. لابد يا جماعة دائما كده الإنسان دائما يحاسب نفسه، إيه أخباري مع القرآن وإيه أخباري مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من اتبع الكتاب والسنة بفهم السلف فلا يضل عن الحق ولا يزيغ عنه. وفي إن العلم من أشرف الفضائل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وفي إن السنة وحي أيضا كالقرآن، السنة وحي. وفيه عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من كل كيد ومكر. طيب، قال ابن جزي هنا عشان نختم: إذ يبيتون أي يدبرون ليلا، وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس، وربما كان معه كلام باللسان. يقول المحقق الشيخ عبد الرحمن، قال الشيخ عبد الرحمن البراك: لا يوجد عليه ملاحظة. ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل هما بمعنى، وكرر الاختلاف اللفظ. ثم يرمي به بريئا، كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد ابن سهل. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة. وهذه الآيات وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة، فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها. وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله عليه. ولما فضح الله سبحانه، انتهى كلام الجزي. ولما فضح الله سبحانه وتعالى المنافقين في هذه الآيات، وذكر تبييتهم بالليل ما لا يرضى من القول، وإصرارهم فيما بينهم بالباطل، حذر سبحانه وتعالى من التناجي بالشر، وحث عباده المؤمنين على التناجي بالخير والإخلاص في ذلك، ووعدهم عليه أجرا عظيما، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن شاء الله نبدأ بها المجلس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا وإياكم، ونجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا وإياكم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.